قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن ميمون الهدادي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن في هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال قال الحسن قال قد أفلحت نفس اتقاها الله عز وجل اتقاها الله اتقاها الله اتقاها أتقاها الله هذا صح جعله الله متقيا أتقاها وقد خابت نفس أغواها الله عز وجل صح أتقاها يعني الله جعلها تقيا جعلها تقيا جعلها متقيا. قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بقوله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه فأضلها في تفسير قوله عز وجل وهديناه النجدين. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبد زيد عن عبد الله في قوله وهديناه النجدين قال الخير والشر. قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريكة الخصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وهديناه النجدين قال الخير والشر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل السامري الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحسن بن ظهير أو ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله وهديناه النجدين قال نجد الخير ونجد الشر. معنى النجد هو الأمر المنخفض والأمر المنخفض يقال له نجد والمكان المرتفع يقال له تهامة. لذلك في نجد وفي تهام. في مكان مرتفع يقال له تهام، مكان منخفض يقال نجد. هنا المقصود بهديناه النجدين أي هديناه واستيسرنا له أمرين سهلين، نجد الخير ونجد الشر. لا النجد بالنسبة للتهامة ليس مرتفع، النجد بالنسبة للتهامة الأرض المنخفضة. وأنجد الأرض إذا ارتفع، وأنجد الأرض إذا ارتفع بإدخال الهمزة عليه أنجد. يقولون نجود وأغوار أغار لهم بالبلاد وأنجد أنجد بهمزة صح أغار وأنجد طيب أنجد يعني قصد المكان المرتفع أدخل عليه الهمزة أنجد. أما نجد نفسه في المكان المنخفض لا تعنيك بحث ها ما غيرك بحث. طيب يا بسم الله اسمك شيخ دينار. دينار ما شاء الله أحمد عمي يا جماعة لا تفتش جوه. طيب الآن تبحث عن أصل كلمة نجد. جزاك الله خير. الآن بقي أن تسمي ابنك حماد لأن حماد بن دينار وعمر بن دينار وحماد بن زيد وسلم زيد بن دينار. أريد أن يكون عنده ابن ويسميه محمد إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة وإياكم ويرزقكم الزوجات قبل الذريات بعضكم عجاب. نعم قال وفي قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه وسفيان الثوري عن علي بن بديمة عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال قال عباس بن محمد قال تضيف كلمة حدثنا محمد قال حدثنا محمد البشري قال حدثنا سفيان عن علي بن بديلة عن مجاهد فذكره سواء. في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال إن الله سبحانه بدا خلق بني آدم من يقول يوم كافرا ثم قال هو الذي خلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدها يوم القيامة كما بدا خلقكم كما بدا خلقكم مؤمن وكافر ثم يعيدهم ويعيدها يعيدها يوم القيامة كما بدا خلقهم ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدا خلقهم مؤمن وكافر صحيح ويعيدهم. في قوله أو من كان ميتا فأحييناه آه. إيه تقدير بدأ يعني عالما لا بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا يعني حينما خلق بني آدم هو علم من هم المؤمن ومن هم الكافر. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أبو أحمد المنصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله أو من كان ميتا فأحييناه يعني قال من كان كافرا ضالا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني من نور القرآن من صدق به وعمل به كان مثله في الظلمات والكفر والضلالة. في قوله له معصمات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا إسماعيل بن يونس عن سباك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله له معقبات من بين يديه ومعقبات من خلفه يحفظون من أمر الله له معقبات كررت ما التوات مرتين له معقبات من يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. قال فإذا جاء القدر خلوا عنه في قوله يحول بين المرء وقلبه. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا إسحاق عن الأعمش عن أبو سعيد بن أبو إسحاق عن الأعمش أضيف أبو حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن عبد الله عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المرء والكفر زال ابن فضيل وطاعة الله. في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال أخبرنا الله جل وعلا تفضلا منه سبحانه وتعالى قد يحول بين الإنسان وبين الكفر رحمة به. الأصل أن الله عز وجل يعامل الخلق بعدل و قد يعامل الصالحين المتقين المؤمنين بفضل فيمنعهم عن كثير من المعاصي ويحفظهم عن كثير من الضلالات. ينشغل بالدنيا فتأتي عليه صائقة يخسر الدنيا فيرجع إلى الله. وأنا أعرف رجل شخصياً أعرف رجل كان من أهل المسجد ومن طلاب العلم انشغل بالتجارة قرابة 10 سنوات وبعد ذلك بسنة أو سنتين يعني 12 سنة تجارة وصار من أهل الأموال فجأة وصيبة أمواله كلها بخسارة وإذا به عاد إلى المسجد كما كان عمامة المسجد. فقلت له أراد الله بك خيرا. الإنسان ينبغي أن يعلم أن الله قد يعين المخلص كما قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربي. لماذا رأى الله البرهان؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لماذا الله أخلصه؟ إنه من عبادنا المخلصين. فلما كان مخلصا صيره الله مخلصا فكن مع الله مخلصا يخلصك الله تبارك وتعالى. ما يخالف تراجع التفسير، تراجع تفسير ابن كثير. نعم سؤال مهم سيهتم به ويهمه ان شاء الله. نعم لا ما نسجل ما ليس بالبحث عندنا. نعم قال اخبرنا محمد بن جعفر في قوله ولا يزال في قوله ولا يزال يخبرني انما وحي ربه. قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد بن ثابت قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن علي بن ابي طالب عن ابن عباس في قوله ولا يزال مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم فيختلف فمنهم شقي وسعيد. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. قال الناس مختلفون على اديان شتى الا من رحم ربك غير مختلف. قلت ولذلك خلقهم. قال خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. قال أنبأنا محمد بن علي المهدي قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهم قال سألت مالكا عن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. أحمد بن عمر عندنا أحمد بن عمر شيل الواو. شيخنا ممكن سؤال؟ في مسألة اختلاف وكذلك اليوم أخذنا الحديث في أن الله عز وجل يغفر في منتصف شعبان فكان من المستثنى منه مخاصم. فطبعا الإنسان لما يقرأ يمر على هذه النصوص يعني يجد في نفسه خوف شديد من خلاف والمخاصمة. فنجد مثلا على ما يحدث في صحة السلفيين من المخاصمات. مخاصمات نعم غالبا يكون في مسائل جعل الزامات وغير الزامات. فكيف إنسان يعني ماذا يصنع وماذا يعمل حتى لا يقع في هذه النصوص يعني يبتعد عن الخصومة يعني لا يهود ولا شيء لا يدخل ولا يلج ولا يسمع ولا يعين ولا يكون معهم وإنما يتكلم في شيء ظاهر مثل الشمس. رجل مبتدع مثل الشمس حذر منه. رجل منحرف تعرفه يقينا حذر. رجل ما تعرف عنه شيء توقف. قال وفي قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وقوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. آية ثلاثة قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لو شاء الله ما أشركنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركنا فإنهم قالوا عباد الأولى لو شاء الله ما أشركنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشرك الآية لو شاء الله ما أشرك. ثم قالوا يعني مشركين كأنه تفسير يعني مو حكاية الآية لا لا كلها نفس الآية ثم حتى اللي بعد لو شاء الله ما أشرك هم قالوا ما أشركنا لا نفس الأثر آخر هي ثلاث آيات وردت فيها صح وكل هذا إن شاء الله ما أشركنا. أيوة أنا عندي آخر واحدة ما أشركنا غلط. هذا خف من بعض الشيخ الآية إحنا وصلنا هنا ما وصلنا الصفحة اللي بعد خلونا الصفحة اللي بعد مرة ثانية تقرأ عندي عن ابن عباس طيب عن ابن عباس ابن عباس في قوله لو شاء الله ما أشركنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركنا. أنا عندي أشرك لا ما يصح لا.

فاليوم يدعوهم خائفون. ثم أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، فإنه قال: ما كانوا يستطيعون السمع وهي طاعته وما كانوا يبصرون. وأما في الآخرة فإنه قال: فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. وفي قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن قاسم الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن خصيف قال سأل خصيف أنه سأل مجاهد قال سأل مجاهد محمد بن كعب القرظي وأنا معه: إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: فقال محمد: رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعلموا يعملوا بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب يعملوا. يقول محمد: نعم. ايش يعملوا؟ يعمل قال هم عاملون صحيح يعمل تقديم الميم على الرقم قول محمد نعم رقم الله عز وجل كتاب الفجار في زيادة نعم قال فقال محمد نعم وهنا محمد هو ابن كعب القرظي مفسر مشهور قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أفسار قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: تبت يدا أبي لهب وتب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. لذلك يقول العلماء: هذه الآية من دلالات النبوة. كيف من دلالات النبوة؟ قال: لو لم يكن هذا الكلام من الله لقال أبو لهب: أنت تقول أن الذي يؤمن يدخل الجنة، فأنا أؤمن أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. إذن كلامك الأول كذب. تبعتم الآن؟ فلما لم يمكنه الله من ذلك علمنا أن القرآن كلام الله. نعم. شيخ، إذا أسلم بهذه النية أيضا سيصل على طيب يسلم ولا يظهر النية، من يعلم؟ من يعلم؟ فيصبح ظاهر الآية مفررا، ظاهر الآية يصبح مفررا ولو على الإيمان الظاهر. نعم. يقول العلماء يذكرون هذه من دلالات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أنزل عليه تبت يدا أبي لهب وتب، وعاش بعد ذلك في مكة 10 سنوات وأبو لهب موجود. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لقال أبو لهب: أنا أؤمن بك، الآن سأدخل النار؟ إن قال نعم تدخل النار، إذن ما فائدة إيماني بك؟ إن قال لا تدخل النار صارت الآية كاذبة. فهمت؟ في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قلبت الصفحة. قال في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول: ما كان الله ليعذب أقواما وأنبياءهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: ومن قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو يستغفر. ويقول للكافر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. فميز أهل السعادة من أهل الشقاء. فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله، فعذبهم الله يوم بدر بالسيف. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال أخبرنا علي بن محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن قاسم الأسدي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال: عن الحق. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن أبي عن عيسى عن ابن نجيح أبي نجيح عن مجاهد في قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة قال كالجعبة فيها السهام. يعني المقصود بالكن جمع كنة، والكن ما يحفظ الشيء أو يحيط به، كالجعبة فيها السهام. الآن ما وجه هذه الآية على القدر؟ انتبهوا، وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا. نسأل هؤلاء نفاة القدر، نقول الله جعل سدا من بين يدي من بين أيديهم ومن خلفهم فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا. إن قالوا نعم معناها أن الله عز وجل يقدر على العباد أشياء خارجة عن إراداته، إذن الله جل وعلا يقدر أفعال العباد، فثبت أن الله له خلق في العبد ولا لا؟ فإن قالوا لا كذبوا بالآية. نعم. في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار بن الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله أفيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار فيدخله النار. هذا يسمى عالم الذرة، وهذا الحديث فيه ثابت، ونبه على هذا الشيخ الباني رحمه الله وجمع الطرق. وأما قول شيخ الإسلام أن هذا لا يثبت فهذا فيه نظر، فيدخله به النار أي بعمله، يعني فيدخله به النار يعني بعمله. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري قال حدثنا أحمد بن السري ابن صالح قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن عثمان بن روح الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر بن الرازي وعن ربيع بن أنس عن أبي العالية رفيع عن أبي عدوي بن كعب في قوله وإذا قال ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فأهلكنا بما فعل المبطلون. قال فجمعهم له يومئذ جميعا فهو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجا ثم استقبلهم وأخذ عليهم العهد والميثاق. ثم صورهم ثم استقبلهم. نعم. ثم صورهم ثم استقبلهم ثم استقبلهم وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلى إنا فعل المبطلون. قال فأنا أشهد عليكم قال فأنا أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ألا تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأرسل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع عليهم لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع عليهم أبوهم آدم ورفع عليهم أبوهم آدم ونظر إليهم فرأى فيهم الفقير فرأى فيهم الأنبياء مثل السرج هذا الفقير. نعم. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة وهو الذي يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى إلى قوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطر الله ومن فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى أخذ عهدهم من النذر الأولى.

قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري الأدني قال حدثنا فضل بن سالم قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه حتى يعبر عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفرا. قال أخبرنا القاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال قرئ عن الحارث بن مسكين ونشائب أخبرك يوسف بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهله ويحتجون بهذا الحديث قال مالك احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أخبرنا القاسم كيف هل بدأ يحتجون بالحديث قال أنتم تجدعون هذا وجه الاستدلال. طيب كملوا الحديث ما يكملوا. قال أخبرنا القاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال سمعت محمد بن سلمة يفسر حديث كل مولود ولد على الفطرة قال هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب أبائي حيث قال ألست بربكم قالوا بلى قولوا ربي بما أغويتني. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا عبد المنصور قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة بن عباس ربي بما أغويتني قال أضللتني في قوله وضله الله على علم وبإسناده عند عباس في قوله فرأيت من اتخذ إله هوى وضله الله على علم يقول وضله الله في سابق علم قوله ما أنتم عليه بفاتنين وبإسناده عند عباس ما أنتم عليه بفاتنين يقول لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال للجحيم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد بن محمد بن عبد الله القاسمي قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان بن عمر بن درد قال سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق المصري قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مهمل بن إسماعيل قال حدثنا وهب بن خالد قال حدثنا خالد بن قال قلت للحسن ألهذه خلق آدم ألهذه خلق آدم يعني للسماء من الأرض فقال لا بل للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها كان ترك بالجنة قال سبحان الله يا كان لابد من أن يعملها. قال قلت يا بسعي قوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين قال ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصل الجحيم قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح معاوية عن علي عن ابن عباس ونبلوكم بالشر والخير عن علي عن ابن عباس قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية نعم قال وحدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية قال عن علي عن ابن عباس ونبلوكم بالشر والخير فتنة يقول نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة قول صم بكم عمي وبإسناد عند عباس صم بكم عمي قال لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يبصرونه ولا يعقلون قوله وجعلنا للمتقين إماما أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضالين لأنه قال له الشقى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أسأل الله الجنة وإياكم أئمة هدى ولا يجعلنا ضالين ولا مضلين قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حجاج المروزي صاحب أحمد بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في قوله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا وحجة على القدرية قال ومنك ومن نوح قدمه على نوح هذه حجة عليهم في قوله أو تقول لو أن بالزاي المروزي صاحب الإمام أحمد صح صاحب الباب أحمد المروذي إلا إسحاق بن إبراهيم. الآية هنا يعني هذا القول يعني فيها وجعلنا المتقين إماما قول لله لك أي تفسير منه تفسير منه في قوله تعالى أو تقول لو أن الله لو أن الله هداني قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي بن عباس أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال وتقول نقلب بهم أفئدة وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال ردوا إلى الدنيا لحين بينهم وبين الهدى كما حنا بينهم وبينهم أول مرة قوله ولو أننا نزلنا لو أن كذا كنا المحسنين من المهتدين آية ولا هكذا تفسير يعني تفسير المحسنين نعم قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يقول معاين معاينه ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء معاينة قبلا معاينة نعم نعم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يقول معاينة ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء ثم قال إلا يشاء الله وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان قوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا خالد بن محمد الواسطي المعروف بكردوس قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا ربيع بن حبيب عن زيد بن أسلم قال والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل ولا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا وقال شعيب وما يكون لنا أن نعود في أن يشاء الله ربنا وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وقال أخوهم إبليس ربي بما أغويتني قال أخبرنا الحسن بن أحمد الطبري قال حدثنا علي بن زيد الفقي قال أخبرنا زكريا بن حساتي قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول لأن يلقى الله العبد بكل لن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء وذلك أنه قوم يتجادلون في القدر بين يديه فقال الشافعي أخبر الله في كتابه أن المشيئة له دون خلقه والمشيئة إرادة الله يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأعلم خلقه أن المشيئة له وكان يثبت القدر قوله وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان يلزمناه طائره في عنقه قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرني الحسن بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى قال الحسين بن إسماعيل قال أخبرني الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الحسين بن عم عن الحكم عن مجاهد في قوله وكل إنسان يلزمناه طائره في عنقه قال مكتوب في ورقة في عنقه شقي أو سعيد قوله من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا قال أنبأنا محمد الجعفري قال أنبأنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يقول من يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا قوله إن ذلك في كتاب إن ذلك لله يسير قال أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن حسن الشرقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا سليمان بن جعفر القرشي قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يفتح في آخر الزمان باب من القدر لا يسده شيء يكفيكم منه أن تقولوا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير العلماء يقولون هذه الآية حوت على مراتب القدر الأربعة تعرفون مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والإيجاب والمشيئة والخلق والإيجاب نعم والآن الآية فيها لم تعلم أن الله يعلم إذا في إثبات إيش العلم إن ذلك في كتاب في إثبات ماذا طيب إن ذلك على الله يسير قال فيه إثبات المشيئة والخلق والإيجاب في قوله تعالى كفاركم خير من أولئكم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد يعني بن سعيد قال حدثنا سوار بن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس قال جاء العاقل والسيل وكان رأسه النصارى بن نجران فتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد في القدر إيش قلنا نصارى إيش قدرية نصارى من أظهر الطوائف قدرية والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيبهما بشيء حتى انصرفا فأنزل الله تعالى كفاركم خير من أولئكم الذين كفروا وكذبوا بآياته من قبلكم أم لكم براءة في الزبر الأول من الأول الكتاب في الزبر الأول